بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فكنا بحمد الله عز وجل وفضله قد فرغنا من قراءة كتاب التوحيد للإمام محمد بن عبد الوهاب النجدي عليه رحمة الله، ونتبع هذا الكتاب العظيم بكتاب آخر عظيم في بابه، ألا وهو كتاب كشف الشبهات. قبل أن ندخل في هذا الكتاب العظيم، نذكر بين يديه مقدمة نصل من خلالها إلى ما نريد من الكلام حوله في هذا الكتاب. الله عز وجل له الحكمة البالغة، وله في خلقه شؤون، والله سبحانه وتعالى لا يعمل لا يفعل فعلا إلا لحكمة بالغة، علمها من علمها وجهلها من جهلها. والله سبحانه وتعالى قسم خلقه إلى أقسام، فمنهم من هو مبتلى بالأمر والنهي، منهم من هو مبتلى بالأمر والنهي، وهم الثقلان الجن والإنس. ومن خلق الله عز وجل ملائكة لا يعصون الله عز وجل ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، عباد مكرمون يفعلون ما يؤمرون. ومن خلق الله عز وجل خلق لا تكليف عليهم، وهم منقادون مسخرون لأمر الله عز وجل، كبقية الكائنات والحيوانات التي خلقها الله عز وجل لحكمة. أما الجن والإنس الذين ابتلاهم الله سبحانه وتعالى بالأمر والنهي، فهم الذين قال الله عز وجل لهم: يا معشر الجن والإنس، ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي وينذرونكم لقاء يومكم هذا؟ فالجن والإنس أرسل الله عز وجل إليهم الرسل، وجعلهم سبحانه وتعالى مبتلين بالأمر والنهي. وكما قال سبحانه وتعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، في آيات كثيرات: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. فإذا الأمر والنهي الشرعي متوجه إلى الجن والإنس. والله عز وجل لما خلق الثقلين الجن فالإنس أمرهم بأوامر ونهاهم عن نواهٍ، وسبحانه وتعالى جعل في ذلك الحق والباطل، أمرهم بالأوامر ونهاهم عن النواهي، وجعل منهم المحق والمبطل، هداهم سبحانه وتعالى إلى الصراط المستقيم. فمنهم من قبل هذه الهداية وهذه الدلالة والبيان فوفقه الله، ومنهم من أعرض وعاند فلم يضر الله عز وجل شيئا. قال الله سبحانه وتعالى: وهديناه النجدين. وقال سبحانه وتعالى في كتابه في أول سورة الإنسان في قول الله سبحانه: هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا، إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. ومن ذلك الوقت انقسم الناس إلى مهتد وإلى ضال وإلى محق وإلى مبطل، هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن. فالله عز وجل جعل الكفار وجعل المؤمنين، ولو ترك الأمر لأهل الحق ينشرون ما أمرهم الله عز وجل به من الهدى والعلم والخير من دون أن تعوق طرقهم العوائق وأن يقف في وجوههم أهل الباطل، لكان الخير قد ملأ السهول والجبال والقفار والمدن والقرى والبحار إلى آخره. ولكن لله عز وجل حكمة، وذلك أنه ابتلى أهل الحق بأهل الباطل وابتلى أهل الباطل بأهل الحق. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم، قال في قول الله عز وجل: ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض، ولكن ليبلو بعضكم ببعض. وكذلك في قول الله سبحانه وتعالى: وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وكان ربك بصيرا. فإذا الضلال الذين يقفون أمام أهل الحق، هؤلاء الله سبحانه وتعالى جعلهم فتنة لأهل الحق يمحص به أهل الحق. وإذا ذهبنا ننظر إلى هؤلاء الذين وقفوا في طرق أهل الخير وقعدوا في كل طريق ومرصد لأهل الحق والسنة والخير والعلم، نجدهم أنهم اتخذوا أساليب شتى وطرق مختلفة ليحولوا بين الناس وبين الخير. فهؤلاء أنبياء الله عز وجل من لدن آدم عليه السلام، ورسل الله من لدن نوح عليه السلام، إلى أن ختم الله عز وجل النبيين والمرسلين بنبينا محمد عليه الصلاة والسلام. اقرأ في كتاب الله عز وجل ماذا حصل لهم من أقوامهم من المعاداة والمؤاذاة بطرق كثيرة وكثيرة جدا، فمنها ما هو بالقوة والمقاتلة والمحاربة والتهديد والإخراج وغير ذلك مما ذكر الله سبحانه وتعالى عن أنبيائه ورسله وما حصل لهم من أقوامهم. وهناك ملطف أو مسلك سلكه هؤلاء الضلال بجانب أولئك الصالحين، ألا وهو الوقوف أمام العلم الذي جاءوا به، الوقوف أمام العلم الذي جاءوا به. فإنهم رأوا خيرا ورأوا علما يخالط القلوب وترتاح إليه النفوس، فجهدوا إلى أن يقفوا سدا مانعا وكذلك حجرا محجورا بينهم وبين من يدعونهم من الناس، وذلك أيضا بطرق مختلفة، فمنها الحث على عدم سماع هذا العلم، كما قال الله عز وجل عن الكافرين، قال: وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه. فهم سلكوا هذا الطريق، عدم الإصغاء للعلم، وحيث وإن الناس قد سمعوا للعلم ولم يلتفتوا إلى تشويه المشوهين، فعند ذلك أيضا انتقلوا إلى أشياء أخرى. من هذه الأشياء ما يتعلق بهذا الدرس الذي نحن في صدده، وذلك هو أنهم ألقوا الشبه وألقوا العثرات وألقوا الأشياء الشائكة أمام الناس يشوهون بها صورة الحق الوضيئة الواضحة البينة. وهذا ما نحن فيه، كشف الشبهات في مسائل التوحيد. فأهل الباطل لم يزالوا ولا يزالون إلى أن يرث الله عز وجل الأرض ومن عليها يلقون بالشبه على أهل الحق. والذين يتأثرون بهذه الشبه هم أناس ممن قل علمهم وقل فقههم بمكر أعدائهم، فيتأثرون بشبه هؤلاء الأعداء، فيتأثرون بشبه هؤلاء الأعداء. وأما من آتاه الله عز وجل علما وفقها فإنه قل أن يتأثر بهذه الشبه، لأنها ليست بحق، ليس لها حقيقة، وإنما هي تلبيس. وهكذا في العصر الأول كانت هناك الشبه ترد على الناس ويروج لها أهل الباطل. فانظر مثلا إلى عصر الصحابة بعد موت النبي عليه الصلاة والسلام. قبل ذلك الشبهة التي كان يريدها المشركون على دعوة النبي عليه الصلاة والسلام، وهي كثيرة وكثيرة جدا، المشركون واليهود والنصارى يريدون شبه كثيرة ذكرها الله عز وجل في كتابه، ولكن نحن نقرأ القرآن من أوله إلى آخره ولا نتفطن إلى هذه الشبه وإلى كيف رد الله عز وجل شبه هؤلاء الأقوام. فهناك عشرات الشبه التي أدلى بها أهل الباطل في الصد عن دعوة رسول الله عليه الصلاة والسلام، وردها الله عز وجل في كتابه الكريم. وكذلك الشبه توالت في عصر الصحابة وقاموا بردها، كما نذكر لذلك بعض الأمثلة. فمن ذلك مناظرة عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه أرضاه للخوارج. الخوارج لما خرجوا على علي بن أبي طالب ذكروا ثلاث شبه، والمناظرة طويلة، وذكرها الإمام الوادعي رحمه الله تعالى في الصحيح المسند من أسباب النزول. قالوا: كيف يقاتل أم المؤمنين؟ وكذلك قالوا: كيف خلع اسمه من الإمارة؟ وإن لم يكن أميرا للمؤمنين فهو أمير للكافرين. وكذلك أيضا أدلوا بشبهة أخرى شوهوا بها على أتباعهم، فناظرهم عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه أرضاه حتى هدى الله عز وجل به من شاء منهم، ثم قتل سائرهم بعد ذلك بسيوف الصحابة ومن أعانهم من التابعين الصالحين. وكذلك من هذه القصص في عصر الصحابة ما وقع لجابر بن عبد الله مع يزيد الفقير. يزيد الفقير قال: كان قد شغفني رأي من رأي الخوارج، وكنا قد خرجنا في عصابة ذوي عدد نريد أن نحج ثم نرجع فنخرج على الناس. قال: فقدمنا المدينة فقلنا لو لقينا بعض أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. فوجدوا جابر بن عبد الله يحدث الناس على سارية، وكان جابر رضي الله عنه في ذلك المقام قد ذكر الجهنميين الذين يخرجون من النار بشفاعة الشافعين بفضل الله عز وجل ورحمته. فقال له: ما تقول يا صاحب رسول الله؟ وقال له: والله عز وجل يقول: إنك من تدخل النار فقد أخزيته. يعني يريد هذا التابعي أن يقول إن هذا الأمر من دخل النار لا يخرج منه، ما فيه أحد يدخل ويخرج منها، وهذه عقيدة الخوارج الذي هو تخليد صاحب الكبيرة. فقال له: أبا ما تقرأ القرآن؟ قال: بلى. قال: أولم تعلم بالمقام المحمود الذي ذكره الله لنبيه؟ قال: بلى. قال: فإنه المقام الذي يبعثه الله عز وجل به، وذكر له الأدلة في ذلك حتى اقتنع. قال: فرجعنا فلم يخرج منا إلا رجل واحد كما قال. وكذلك من هذه القصص يعني مواقف كثيرة حصلت، كان توجيه الصحابة بالعلم النافع وبالبيان كانت سببا في انكشاف هذه الشبه. وكذلك الإثراء العظيم في المكتبة الإسلامية بالردود العلمية، ردود على الخوارج، ردود على المعتزلة، وردود على الأشاعرة، وردود على الرافضة، وردود على أهل الباطل بشتى أنواعهم وطرقهم واختلاف أجناسهم ومشاربهم ومذاهبهم، هذا كله من هذا الباب، لأنهم لا يردون عليهم إلا بعض الشبه التي يريدونها على المسلمين، والشيخ رحمه الله، الشيخ المؤلف محمد بن عبد الوهاب الوصابي التميمي عليه رحمة الله، لما فتح عينيه في قومه وعشيرته وعن يمينه وعن شماله وجد الناس في شركيات كثيرة وفي بدع وخرافات، فأعانه الله عز وجل واستعان بالله سبحانه وتعالى وطلب العلم حتى نبغ فيه، ووفقه الله للاهتداء إلى الطريق الحق والصواب بعد أن سخر الله عز وجل له بعض العلماء، وبعد أن قرأ في كتب شيخ الإسلام ابن تيمية وفي كتب ابن القيم عليهما رحمة الله وكتب أهل العلم أهل السنة والجماعة، فبعد ذلك قام بإنكار المنكر واستمر على ذلك سنين عديدة، فإنه عليه رحمة الله عمر وعاش أكثر من 90 سنة. وبسبب هذه المدة الطويلة في الدعوة إلى التوحيد والجهاد بالقلم وباللسان ثم الجهاد كذلك أيضا بالسيف والسنان، بعد ذلك تواردت الشبه على أتباعه من القبوريين والمشركين، شبه في التوحيد، لأنه كان يكتب رسائل ويوزعها على البلدان والأنحاء وعلى القبائل والدول والإمارات، فكانت ترد بعض الشبه على أتباعه وكذلك أيضا ممن يناظره أو يناظر طلابه. وبعد هذا كله تبينت هذه الشبه واتضحت، وقام الشيخ رحمه الله بجمع هذه الشبه في هذا الكتاب العظيم الذي سماه كشف الشبهات، الذي سماه كشف الشبهات. وكان مولد هذا الإمام محمد بن عبد الوهاب عليه رحمة الله في النصف الثاني في نصف العشر الثاني من القرن الثاني عشر. هذا السؤال عند من كان مولد هذا الإمام في نصف العشر الثاني من القرن الثاني عشر؟ من يترجمها بالأرقام؟ من يترجم هذه العبارة بالأرقام؟ في نصف العشر الثاني من القرن الثاني عشر. ياسين، 1115. 1115 نصف العشر الثاني، عشر الثاني من 10 إلى 20، نصفه 15، والقرن الحادي عشر الثاني عشر 1115. طيب، وهذا الكتاب اسمه كشف الشبهات. فما هو الكشف؟ أنا قلت الوصابي، هذا سبق لسان وأيضا نعم يعني ارتباط الاسم، التشابه في الاسم واسم الأب، وإلا فذلك الإمام محمد بن عبد الوهاب النجدي عليه رحمة الله. وأما الوصابي فتعلمون ما قد حصل له في الآونة الأخيرة والسنوات الأخيرة. طيب، من الصد عن هذا الدار العظيم وعن الخير. طيب، إذن الكشف في اللغة يدل على سرو الشيء عن الشيء، كما يقول ابن فارس عليه رحمة الله أن الكشف في اللغة يدل على سرو الشيء عن الشيء. معنى سرو الشيء عن الشيء يعني إزالة شيء عن شيء، كالثوب يسرى عن البدن، كالثوب يسرى عن البدن. هناك فرق بين الكشف وبين الإزالة، وهذا الفرق هو أن الكشف تكشف لأجل أن يرى ما تحت هذا الغطاء، الكشف يكشف لأجل أن يرى ما تحت هذا الغطاء. أما الإزالة فهي أعم من ذلك، فقد تزيل الغطاء والمغطى، أما الكشف فهو إزالة لأجل أن يرى ما وراء هذا الغطاء. ولذلك كان معنى كشف الشبهات يعني أن هذه الأشياء التي يدلي بها أهل الباطل من الشبه على أهل التوحيد إنما هي ممزوجة وملبسة ومكسية بشيء مما ظاهره أنه حق، فيأتي أهل السنة يكشفون هذا الزيف وهذا الغطاء فتبان فتتبين على حقيقتها. والشبهات جمع شبهة، الشبهات جمع شبهة، وفيها ثلاث لغات يعني في جمعها شبهة، لك أن تقول في جمعها شبهات، ولك أن تقول شبهات وشبهات، مثل خطوات وخطوات وخطوات، ثلاث لغات بضمتين وبضم ففتح وبضم وسكون. والشبهة في اللغة، الشبهة في اللغة الالتباس، الالتباس، وهذه المادة تدل على تشابه الشيء، هذه المادة تدل على تشابه الشيء. وسميت شبهة، سميت شبهة لأنها تشبه الحق وليست بحق، لأنها تشبه الحق وليست بحق. ومنه ما يقول الفقهاء نكاح الشبهة، نكاح الشبهة، يقولون في بعض الأنكحة هذا نكاح شبهة والأولاد شرعيون، نكاح شبهة لأنه أشبه العقد الثابت وليس بثابت، وليس بعقد ثابت. قول الله عز وجل ولكن شبه لهم، يعني اشتبه عليهم هذا بذاك، عيسى عليه السلام بذلك الذي قتلوه. وقوله عز وجل إن البقرة تشابه علينا. وموضوع الكتاب الشبهات الواردة على التوحيد، فهو في كشف شبهات خاصة وهي ما يتعلق بتوحيد الألوهية، ما يتعلق بتوحيد الألوهية. والشبه لها أسباب ثلاثة، الشبه لها أسباب ثلاثة تولدها وتنتجها: الأول سوء الفهم، والثاني سوء القصد. الأول سوء الفهم، والثاني سوء القصد، والثالث عدم العلم، والثالث عدم العلم. فبعض الناس ترد عليه الشبهات لسوء فهمه، لسوء فهمه، يستاء فهمه لبعض الأدلة الشرعية فتشتبه عليه وتورد عليه الشبهات من أجلها. وكم من عائب قولا صحيحا وآفته من الفهم السقيم، فإذا يفهم فهما سقيما فيكون هذا الفهم آفة له في رد القول الصحيح وإيراد الشبهات عليه. وسوء القصد مثل أهل الأهواء الذين يريدون الشبهة على أهل السنة وأهل الحق، وذلك لسوء قصدهم، يقصدون الوقيعة بأهل الحق ويقصدون المكر والحسد والبغي، فيريدون الشبهات من هذا القبيل مع علمهم أنها شبهات وأنه من تلبيس الحق بالباطل. ومن أمثلة ذلك اليهود، وهم أعظم ملة ذكرت بالمكر وإيراد الشبه. الله عز وجل يقول لهم في كتابه الكريم: يا أهل الكتاب لما تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون. فهم لبسوا الحق بالباطل، هم يعرفون كما قال ربنا عز وجل: الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. وما أعظم هذا التمثيل، فإن الشخص لا يمكن أن ينكر ولده، ولا يمكن أن يتنكر له، ولا يمكن كذلك أن يخفى عليه ولده. فهؤلاء يعرفون الحق ويعرفون النبي عليه الصلاة والسلام وصدقه، وأنه هو النبي الذي ذكر في آخر الزمان كما يعرفون أبناءهم. ولكن البغي والحسد وحملهم على رد هذه الدعوة العظيمة. ومنها عدم العلم، وهذا كثيرا ما يكون من الجهال، الجاهل تورد عليه كثير من الشبهات، كثير من الشبهات تشوهت عند كثير من الجهال صورة أهل الحق والسنة بسبب جهلهم لعدم تفريقهم بين العلم وبين الجهل وبين الهدى وبين الضلال. وهذا الكتاب الذي نأخذه إن شاء الله تعالى يسأل بعض الإخوة عن طبعاته، نحن سنقرأ المتن الذي هو كشف الشبهات المتن، وهذا المتن بأي طبعة شئت. ومن أحسن الطبعات التي اعتنت بالمتن الطبعة التي باعتناء أبي العباس الشحري، وجمالها بالإضافة إلى ضبطها ما حليت به من تعليقات ونقل كلام لأهل العلم الذين ربما لا تجد مؤلفاتهم موجودة متوفرة بين أيدينا. وهناك أيضا شرح الشيخ ابن عثيمين، شرح الشيخ الفوزان، كلها شروح طيبة وكلها شروح مفيدة. وهذا الكتاب ثابت إلى المصنف رحمه الله، شرحه تلاميذه ومن بعدهم، تلاميذه فمن بعدهم. قال المؤلف رحمه الله تعالى في هذا الكتاب: بسم الله الرحمن الرحيم. ونحن إن شاء الله ما لن نتأخر فيه كثيرا، هذا الكتاب إن كثير من المسائل كان قد تقدم كثير منها في الكتب التي قبل هذا. بعض الإخوة يقول: ما درس كتاب التوحيد؟ هل يمكن أن يدخل؟ هو من يعني التسلسل الذي نراه مناسبا، والله أعلم أن الإنسان يبدأ بدراسة التوحيد، سواء بدراسة كشف أصول الثلاثة، الأصول الستة، قواعد الأربع، هذه الكتب التي قبل هذا الكتاب، ثم بعد ذلك إذا تقرر عنده التوحيد يمكن أن يأتي إلى مثل كتاب كشف الشبهات، لأن كشف الشبهات هذه في التوحيد. والأحسن والأخير والأنفع للموحد أنه لا ينظر في هذه الشبه حتى يتمكن التوحيد من قلبه، يعني بمعنى أنه يعرف طرفا منه وكثيرا منه. لماذا؟ لأنك إذا عرفت الشبه بعد تقرر التوحيد في قلبك وبعد فهمه فهما جيدا، فسواء فهمت ردها أم لم تفهم فإنك تعرف أنها شبه والتوحيد قد تقرر عندك. أما إذا لم تكن قد أخذت دروسا في التوحيد وفي تقريره، فإنه ربما يكون مورد الشبهة معروفا ولكن لا يعرف كيف يخرجها. ربما يفهم ورودها، يفهم كيف أتى بها القبوريون والمشركون وكيف أوردوها، ولكن يصعب عليه أن يردها فتقع في قلبه، والقلوب ضعيفة والشبهات خطافة. فإذا الذي كان قد درس مثل الأصول الثلاثة ودرس بعض الكتب، لا بأس بدراسة كشف الشبهات له، أو خاصة في مثل هذا المكان المبارك العظيم الذي تدرس فيه كتب العقيدة ودروس العقيدة بين الحين والآخر، وفي دروس الشيخ ودروس العامة ودروس الخاصة والمذاكرات، فيها شيء كثير، فهذا لا يلتبس عليه كثير من الإخوة بعض هذه الأشياء. وإنما قصدنا أن الأنسب للطالب أنه يبدأ بدراسة كتب التوحيد، ثم بعد ذلك يعرض إلى الكتب التي فيها رد شبهات أهل الباطل. وهكذا أيضا هذا في كتب العقيدة، أيضا عقيدة الأسماء والصفات، لا تبدأ بمناقشة أقوال المعتزلة والأشاعرة والكلابية والكرامية إلى آخره قبل أن يتقرر عندك مذهب أهل السنة والجماعة في المسألة. يتقرر مذهب أهل السنة أولا وتتفهمه ويقع من قلبك الموقع المناسب، ثم بعد ذلك يمكن أن تنظر في أقوال المخالفين له. قال رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. اعلم رحمك الله أن التوحيد هو إفراد الله سبحانه بالعبادة، وهو دين الرسل الذي أرسلهم الله به إلى عباده. أما الكلام على البسملة فهو متكرر وكثير، ويستغني المصنف رحمه الله في رسائله عن ذكر خطبة له، وإنما يدخل في الموضوع ويدخل فيما أراده بعد البسملة، فيستغني بالبسملة عن ذكر خطبة له، وذلك لأن هذه الكتب كثير منها رسائل كان يرسل بها إلى أماكن متفرقة وإلى جهات شتى. قال رحمه الله: اعلم رحمك الله. اعلم أمر بالعلم شد الانتباه، رحمك الله دعاء للطالب وللقارئ الذي يقرأ هذا الكتاب، وهذا يتكرر من الشيخ رحمه الله كثيرا، وهذا يدل على حرص الشيخ وعلى رحمته وشفقته بمن يدعوه، أن التوحيد هو إفراد الله سبحانه بالعبادة، أن التوحيد المراد به هنا توحيد الألوهية، لأنه قال في تعريفه هو إفراد الله بالعبادة. واقتصر المصنف رحمه الله على توحيد الألوهية لأن الخلاف الذي وقع بين الأمم وبين رسولها، أكثر الخلاف إنما وقع في توحيد الألوهية، وأما توحيد الربوبية فكانوا مقرين به، كانوا مقرين بتوحيد الربوبية وبأن الله عز وجل هو الخالق الرازق كما سيذكره المصنف رحمه الله بعد. قال رحمه الله أن التوحيد هو إفراد الله بالعبادة، وهذا هو معنى لا إله إلا الله، إفراد الله عز وجل بالعبادة. إفراد الله يعني لا تصرف هذه العبادة إلا له، فلا تصرف لغيره. قال وهو دين الرسل الذين أرسلهم الله به إلى عباده. قال الله عز وجل ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فالله عز وجل بعث في كل أمة رسولا يدعوهم إلى عبادة الله وإلى اجتناب الطاغوت. قال الله سبحانه وتعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وقال سبحانه وتعالى في كتابه الكريم عن واذكر أخا عاد إذ أنذر قومه بالأحقاف وقد خلت النذر من بين يديه ومن خلفه ألا تعبدوا إلا الله، ألا تعبدوا إلا الله. فإذا الرسل أرسلوا بهذا الأمر العظيم بإقامة توحيد الله عز وجل. قال فأولهم نوح عليه السلام، والدليل على أن أولهم نوح عليه السلام أصرح الأدلة في ذلك حديث الشفاعة، حديث الشفاعة، وفيه لما ذهب الناس في يوم الوقوف بين يدي الله عز وجل يوم المحشر إلى آدم عليه السلام حالهم على نوح، فجاءوا إلى نوح فقالوا يا نوح أنت أول الرسل إلى أهل الأرض. فهذا أصرح دليل على أن نوح عليه السلام أول الرسل. وخالف في ذلك بعض المؤرخين والنسابين فذكروا أن إدريس عليه السلام قبل نوح، حتى ذكر ذلك البخاري رحمه الله في كتابه كتاب الأنبياء، ذكر إدريس قبل نوح متابعة للمؤرخين. وهذا القول خطأ، وإنما الصواب أن أول الرسل نوح عليه السلام. إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده، فكل نبي فهو بعد نوح عليه السلام. وكما قال الله عز وجل كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين. كان الناس أمة واحدة يعني على التوحيد، كان الناس أمة واحدة يعني على التوحيد، فاختلفوا. فبعث قول الله عز وجل كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين، إنما بعث الله النبيين بعد أن اختلفوا. ففي الآية حذف، ففي الآية تقدير محذوف، والتقدير كان الناس أمة واحدة يعني على التوحيد فاختلفوا. فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين. وكذلك أيضا وردت في قراءة أبي بن كعب رضي الله عنه. فإذا وكما جاء في أثر عبد الله بن عباس كان الناس من آدم إلى نوح كانت عشرة قرون كلهم على التوحيد. فإذا أول شرك وقع في الناس شرك قوم نوح الذين بعث الله عز وجل إليهم نوحا عليه الصلاة والسلام. قال فأولهم نوح عليه السلام أرسله الله إلى قومه لما غلوا في الصالحين. الغلو هو مجاوزة الحد، الغلو هو مجاوزة الحد، وغلوهم في الصالحين جاوزوا بهم حدهم. فإن حد الصالح هو أنه يحب ويكرم على ويوالى على قدر ما عنده من الصلاح، أما أن يعبد من دون الله وتصرف له العبادات ويرفع فوق منزلته إلى منزلة الألوهية وإلى منزلة صرف العبادات له، فإن هذا غلو في هذا الصالح، فإن هذا من الغلو في هذا الصالح وهو أعظم الغلو. فإذا الغلو هو مجاوزة الحد. فقوم نوح غلوا في صالحيهم وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. وأثر عبد الله بن عباس الذي أورده البخاري رحمه الله في صحيحه في كتاب التفسير في تفسير سورة نوح في أصل شرك قوم نوح بهؤلاء الصالحين، وأنهم أنهم لما ماتوا أوحى الشيطان إلى أوليائهم أن ينصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون فيها أنصابا وسموها بأسمائهم، ففعلوا ولم تعبد حتى إذا هلك أولئك ونسي العلم عبدت، ونسي العلم عبدت. هذا هو تفسير السلف لهذه الأصنام ولسبب الغلو فيها، فإنه ورد عن ابن عباس كما سمعت في صحيح البخاري، وفيه خلاف بين أهل العلم، فالبخاري رحمه الله يحتج به وبعض أهل العلم يعله، ولكن السلف على تفسير الآية بنحو ما ذكر ابن عباس عليه رحمة الله. وقد عقد المؤلف رحمه الله في كتاب التوحيد بابا، فماذا قال في ذلك الباب؟ ماذا قال في ذلك الباب فيما يتعلق بالغلو؟ ماذا قال؟ من يذكرنا بهذا الباب؟ باب ما جاء أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم هو الغلو في ماذا؟ في الصالحين. وباب آخر، باب ما جاء أن الغلو في قبور الصالحين يصيرها أوثانا تعبد من دون الله. وقول وذكر في الباب الأول قول الله عز وجل: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم. وهذا في أهل الكتاب، ما دخلوا كيف دخلت هذه الأمة والخطاب لأهل الكتاب: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم. هذا خطابا لأهل الكتاب اليهود والنصارى، ونحن لسنا فضل الله عز وجل ونعمته لسنا من اليهود ولا من النصارى، نحن مسلمون، فكيف كان هذا الدليل دليلا لنا يستدل به على ترك الغلو في هذه الأمة؟ طيب، هناك نكتة كنا ذكرناها في كتاب التوحيد، راجعها عبد الله عندك يعني من حيث العلة. شيء آخر ذكرناه في كتاب التوحيد، ذكره المصنف مرارا، كل دليل فيه نهي للكفار عن شيء فهو نهي لنا. من أي جهة؟ من جهة شعيب، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لتتبعن سنن من كان قبلكم. فإذا هؤلاء هذه المنهيات التي وقع بها أهل الكتاب هي سنن الذين من قبلنا، وأخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن هذه الأمة ستتبع سنن من كان قبلها. فإذا ما كان نهيا عن شيء واقع في الأمم السابقة فهو نهي لهذه الأمة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أن من هذه الأمة من يتبع سنن من كان قبله. فبهذه أو بهذا التوجيه كانت الأدلة التي وردت في نهي أهل الكتاب عن بعض ما نهوا عنه كانت واردة علينا، كما ذكر ذلك الشيخ رحمه الله في مسائل كتاب التوحيد. طيب يا أخوان، قال رحمه الله: فأولهم نوح عليه السلام. وما هو دليل من قال أولهم إدريس؟ ليس له دليل صحيح، وإنما هي أقوال النساب والمؤرخين. قال: أرسله الله إلى قومه لما غلوا في الصالحين، ودا وسواعا ويغوث ويعوق ونسراء. وهؤلاء كانوا صالحين، ولكن الفتنة وقعت بالتصوير لما صورت الأنصاب ووضعت في أماكنهم التي كانوا يجلسون فيها، فبعد ذلك نسي العلم وعبدت من دون الله عز وجل، وكل هذا بتزيين الشيطان. قال: وآخر الرسل محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. آخر الرسل محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، والدليل قول الله عز وجل: ولكن رسول الله وخاتم النبيين. فهو خاتم الأنبياء والمرسلين عليه الصلاة والسلام، وهو الذي لا نبي بعده. قال: وهو الذي كسر صور هؤلاء الأصنام لما فتح الله عز وجل عليه مكة في العام الثامن. كان حول البيت وفي البيت كعبة وحولها 63 صنم، فكانت معه عصا، وكان يطعن بها هذه الأصنام ويقول: وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. فكسرت تلك الأصنام التي كانت حول الكعبة. قال رحمه الله: وهو الذي كسر صور هؤلاء الصالحين. ذكر الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله تعالى هنا استنباطا جميلا وفهما دقيقا، وذلك الاستنباط هو أن الشرك إذا وقع سهل وقوعه ولكن انتزاعه صعب. معنى كلامه أن الشرك وقوعه سهل، بسهولة يقع الناس في الشر في الشرك، ولكن انتزاع هذا الشر وذلك الشرك منهم صعب. فهؤلاء هذه الآلهة وهذه الأصنام كانت من قوم نوح، أول أمة أرسل فيها رسول، ثم هذه الأصنام ما زالت متواردة ومن قوم إلى قوم ومن قوم إلى قوم حتى كسرها آخر المرسلين. فإذا في طوال هذه المدة الطويلة المديدة والناس لم يخرجوا من الشرك، يهدي الله عز وجل برسله من شاء ويهلك بقية الأمة ويبعث بعدهم قرنا آخرين فيهدي من شاء ويهلك بقيتهم. فإذا الناس يقبلون الشر ويدخل فيهم الشرك بسهولة، ولكن خروجه منهم أمر عسر وصعب، لا يكاد يكون بصورة واضحة وتامة إلا بشق الأنفس. قال رحمه الله: فالشرك إذا وقع عظيم رفعه وشديد. فإن نوحا مع كمال بيانه ونصحه ودعوته إياهم ليلا ونهارا سرا وجهارا أخذ 1000 سنة إلا 50 عاما ما أجابه إلا قليل، ومع ذلك أغرق الله أهل الأرض كلهم من أجله، ومع ذلك تلك الأصنام 5 ما زالت حتى بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم وكسرها. فيفيدك عظم الشرك إذا خالط القلوب صعب زواله، كيف أن أصناما عبدت على وقت أول الرسل وكسرها آخرهم. هذه النكتة يا إخوان واضحة أو لا؟ قال رحمه الله: أرسله الله إلى قوم، أرسله الله يعني النبي عليه الصلاة والسلام إلى قوم يتعبدون ويحجون ويتصدقون. أرسله الله إلى قوم يتعبدون، كانت فيهم بقايا من ملة إبراهيم وآثاره، وذا مثل حماية البيت ومثل السقاية والسدانة ومثل الحج ومثل الصدقة وصلة الأرحام يعني في بعضهم، وهكذا يذكرون الله، إلا أنهم يقعون في الشرك مع هذا كله. فقوله يتعبدون فسر بعض العبادات التي كانوا يقومون بها، قال ويحجون. الدليل على أن المشركين كانوا يحجون أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث أبا بكر وأبا هريرة في مؤذنين يؤذنون ألا يحج بعد العام مشرك وألا يطوف بالبيت عريان. فهذا دليل على أن المشركين كانوا يحجون حول البيت، كانوا يحجون إلى البيت ويعتمرون. وثمامة ابن أثال رضي الله عنه لما أخذته فوارس النبي عليه الصلاة والسلام وحبس في سارية المسجد، قصته معروفة، قال في آخرها: قال إن خيلك، يقول النبي عليه الصلاة والسلام، أخذتني وأنا أريد العمرة. فهو كان يريد يعتمر وهو على شركه، فهم كانوا يعتمرون وكانوا يحجون، إلا أنهم كانوا يأتون بتلبية شركية كما في صحيح مسلم من حديث ابن عباس، كانوا يقولون: لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. فكانوا إذا قالوا لبيك لا شريك لك يقول النبي عليه الصلاة والسلام قد يعني يكفي، فيزيدون فيها: إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. فهم كانوا يفعلون هذه العبادات لكنها لم تقبل منهم لأنهم كانوا يشركون. والدليل على أنهم يتصدقون كذلك ما جاء في قصة ابن جدعان. ماذا قالت عائشة رضي الله عنها: يا رسول الله، ابن جدعان كان يصل الرحم ويقري الضيف، فهل ذلك نافعه؟ قال: لا، إنه قال لا ينفعه، إنه لم يقل يوما من الدهر رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين، يعني لم يكن مقرا بيوم الدين ويوم البعث، كان منكرا مكذبا به، فلأجل ذلك لم تقبل منه أعماله. فهم كانوا يتصدقون، وحكيم بن حزام كما في الصحيحين كان أعتق 100 نفس وحمل على 100 بعير في الجاهلية، فلما أسلم فعل مثلها في الإسلام فأعتق 100 نفس وحمل على 100 بعير، فكانوا يتصدقون وكانوا يصلون الأرحام، كثير منهم، وكانوا كرماء، وكانوا كذلك يذكرون الله. لكن كل هذا لم ينفعهم، لأنهم كانوا مشركين بالله عز وجل، لأن الشيء الذي يصحح العبادات هو توحيد الله عز وجل، فإذا خالطها الشرك لم تقبل ولو كانت أعظم الأعمال. طيب، إذن بهذا نكتفي في درس هذا اليوم، وغدا إن شاء الله تعالى نكمل الاستدراك الذي ذكره الشيخ رحمه الله مما يبين أن هذه العبادات التي وقعت منهم لم تقبل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.